هناك دليل صحيح يدل على الوجوب. والستر والزينة يحصل ولو مع كشف القدمين ولو مع كشف اليدين. إن الله عز وجل خذوا زينتكم، خذوا زينتكم. والزينة تحصل حتى مع كشف القدم، والزينة تحصل حتى مع كشف الكف، وإذا لم يكن تم دليل وكان المعتبر أخذ الزينة دل ذلك على أن الكف أو القدم والكف هو أن القدمين وأن الكفين ليس عورة في الصلاة، وهذا القول هو الراجح. إذا نقول المرأة على القول الراجح لا يجب عليها أن تستر قدميها في الصلاة، ولا يجب عليها أن تستر كفيها في الصلاة. والحديث حديث أم سلمة فيه ضعف، فيه ضعف.